قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السنة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز في كتاب ونظائرها في كتب أهل العلم فصحيح البخاري وصحيح الترمذي وغيرهما، يجوز في كلمة باب ونظائرها ثلاثة أوجه: التنوين وترك التنوين والتسكين على الوقف، على الوقف بلا إعراب. فتقول: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تقول: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإضافة. ويجوز أن تقول: باب بالتسكين على الوقف بلا إعراب، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال السندي في حاشيته: قوله اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أراد بالسنة ما هو أحد الأدلة الأربعة المذكورة في كتب الأصول، وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. والسنة بهذا المعنى تشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، فكل ذلك من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية ويجب على الناس اتباعها. واتباع السنة بهذا المعنى هو الأخذ بمقتضاها في تمام الأحكام الدينية من الإباحة والوجوب والحرمة والندب والكراهة. فهذا يحتمله قوله اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أيضا أنه أراد بالسنة الطريقة المسلوكة له صلى الله عليه وآله وسلم، فيشمل تمام الدين سواء أثبت بالكتاب أم ثبت بالسنة. واتباع السنة بهذا المعنى هو الأخذ بها. السنة بالمعنى الأول من أقسام الدليل، وبالمعنى الثاني هو المدلول، وأحاديث الباب تناسب المعنيين في الجملة، وبعضها أنسب بالمعنى الأخير كالحديث الآخر. فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا سبيل الله أوفق بتمام الدين المتين، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم تلا قوله سبحانه جل شأنه أن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا يدل على الدين كله، وأن لفظ السنة هنا إنما يراد به المعنى الآخر. وعلى المعنيين فقد أحسن ابن ماجه رحمه الله تعالى وأجاد، حيث بدأ هذا الكتاب الموضوع لتحقيق السنن السنية بهذا الباب، فإن الأخذ بها مداره على وجوب اتباع السنة السنية، سواء كان المراد بالسنة ما هو أحد الأدلة الأربعة يريد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو أريد بالسنة تمام الدين، بحيث إنه الطريقة المسلوكة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الدين كله. أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن الدين سواء كان ثابتا بالكتاب أو بالسنة يحتاج طالبه إلى السنة، فإن الكتاب بيانه بالسنة، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وليس لأحد أن يستبد بالكتاب عن السنة. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يقول: إني لأوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل يستند على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الطيبي في شرح الحديث الذي مر: وفي هذا الحديث توبيخ وتقريع نشأ من تعظيم عظيم على ترك السنة والعمل بالحديث استغناء عنها مع الكتاب، فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟ وإذا سمع حديثا من الأحاديث الصحيحة قال: لا علي بأن أعمل بها، فإن لي مذهبا أتبعه. انتهى كلام الطيبي رحمه الله. قال السندي: وأنت تعلم أن مثل هذا السباب المكنى عنه للأغبياء والجهلة الذين لا يصلحون للاجتهاد أصلا وقطعا، فهذان الحديثان ليس في ذم المجتهد الذي يرد الحديث إذا صح عنده، وحاشا أن يكون مجتهد كذلك، بل في ذم المقلد إذا خالف قول إمامه الحديث فيرده ويعتذر لإمامه بأنه قد استغنى بالكتاب عن هذا الحديث. وبهذا ظهر أن اتباع السنة يعم تمام الأمة ولا يختص بالمجتهد عن المقلد، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لفظ السنة فما بين الأئمة كان في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان أصحابه وفي لسان سلفنا المتقدمين من علمائنا السالفين عليهم الرحمة، كان يقصد به الدين كله. ثم حدث بعد ذلك ما حدث من الاصطلاح، فصار قسيما للواجب أو المفروض أو مقابلا للمكروه على ما هو الاصطلاح الحادث عند الفقهاء. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحذير الساجد بعد أن نقل كلاما عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين يتعلق بلفظ الكراهة في لسان الأئمة الأربعة، ثم ما وقع بعد ذلك من الاصطلاح على معنى بعينه لهذا اللفظ في لسان المتأخرين من أتباع المذاهب فغلطوا على أئمتهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وبهذه المناسبة نقول إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة، لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن، ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ وفي التقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. قال: وقد قدمت مثلا على ذلك لفظ القراهة، وسيأتي إن شاء الله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بنص. قال: وإليك مثالا آخر هو لفظ السنة، فإنه في اللغة الطريقة، وهذا يشمل كل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فرضا كان أو نفلا، وأما اصطلاحا فهو خاص بما ليس فرضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ السنة الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليكم بسنتي، وكقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي، وهو: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. قال العلامة الألباني رحمه الله: فأخطأوا مرتين، الأولى في نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له فيما نعلم. والمرة الثانية في تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها، وما ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة. ولهذا كثر ما نبه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك، وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة لا العرف. وهذا في الحقيقة أصل لما يسمونه اليوم بالدراسة التاريخية للألفاظ. ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة العربية في مصر وضع معجم تاريخي للغة العربية مع نشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وما طرأ على مدلولاتها من تغيير، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذي الرقم 34 و400 لسنة 55 من القرن الماضي، وهو خاص بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية. فعسى أن يقوم المجمع بهذا العمل العظيم، يعني بتطور الدلالة للألفاظ العربية على حسب التاريخ بتقدمه إلى العصر الذي نحن فيه، فإن هذا له فائدة جلة في فهم كلام العلماء السابقين وكل على حسب عصره. السياق التاريخي أمر مهم حتى فيما يتعلق بالأحداث لا بالألفاظ، فإن كثيرا من الناس يرجع ما وقع في الصدر الأول لعرف عصره، فيغلط حينئذ على المتقدمين من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم غلطا شنيعا فظيعا. فكثير من الناس ينظر لما وقع من الفتنة بين الصحابة بعد مقتل عثمان، ينظرون إليها نظرة عصرية، وهم لا يفهمون الحياة إلا مادية نفعية، فينزلون فهمهم هذا على ما كان، فيقولون كانوا يتصارعون على الملك وحاشاهم، وما كان الأمر كذلك، وإنما كانوا بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يصرح بأن عليا أحق بهذا الأمر منه، بل إنه عندما تأتيه المسألة من المسائل فلا يعرف لها جوابا فأنا يرسل بها إلى أبي الحسن رضي الله تعالى عنهم، عن معاوية وعن الحسن وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الكبير، وهو مراعاة السياق التاريخي الذي نحن بصدده يتعلق بالألفاظ. ككلمة السنة، فإن السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لسان الأصحاب وفي لسان المتقدمين من سلفنا الصالحين تعني الدين كله. ولذلك لما كتبوا في الاعتقاد سموا كتبهم في الجملة بكتب السنة. صحيح أنها كانت في مقابل ما ابتدع المبتدعون من البدع العقائدية، فسمى أهل السنة مصنفاتهم في الاعتقاد بالسنة، وإنما هي الطريقة المسلوكة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يحيدون في تأسيس السنة بمعنى الاعتقاد، لا يحيدون في تأسيسها على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من الأصول المقررة في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وفي تلقيهم أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء قاضي واسط إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطلب منه أن يكتب له عقيدة تكون مختصرة ليحفظها وليحفظها أهل بيته، قال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن العلماء قد كتبوا العقيدة يعني صنفوا في ذلك ما يغني، والعقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، إنما تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. أبا قاضي واسط إلا أن يحرر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة مختصرة، فكتب له العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية. فلفظ السنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع فيه تداخل، ويقع فيه اشتراك، ويقع فيه خطأ، ومن المقررات الثابتة لدى أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اتخاذ أهل كل علم مصطلحات خاصة بعلمهم أمر لا نزاع فيه ولا خلاف حوله، غير أن التداخل بين مصطلحات العلوم المختلفة يطرأ في كثير من الأحايين، بل قد يحدث أن تختلف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين من العلماء والمتأخرين. فأما التداخل فمثاله لفظ الشيخان، يطلقه المؤرخون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويطلقه المحدثون على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وأما اختلاف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين من تقدم ومن تأخر فمثاله لفظ الكراهة، وهو الذي أشار إليه العلامة الألباني فيما نقلنا من كلامه قبل. بسبب هذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الشرعي الواحد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الآئمة على آئمتهم، حيث تورع الآئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الآئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به الآخرون إلى كراهة ترك الأولى، مع أن الآئمة لما قالوا نكرهه أو هو مكروه إنما قصدوا التحريم، كما سيأتي في الأمثلة التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه قد سئل عن الذبح للزهرة والذبح للكنيسة فقال أكرهه، ولا شك وسيأتي أنه استشهد بالآية، لا شك أنه يريد بذلك التحريم ولا يريد الكراهة بالمعنى الاصطلاحي الحاد. فسهل على المتأخرين من أتباع الأئمة لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، وتجاوز به الآخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الأئمة. قال الإمام أحمد رحمه الله في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه، قال ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه. وقال في رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، ويقول لا يعجبني. ثم استدل بقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا رحمه الله بتحريم الله له في كتابه، وهذا في أجوبة الإمام أحمد أكثر من أن يستقصى، لأنهم كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم مع أنهم يعتقدون التحريم. قال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم قد ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، فالخمر لما حرم شربها حرم سقيها، يعني لما حرم لبس الحرير على الرجال حرم إلباسه للصبيان وللرجال كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ومرادهم التحريم. وقالوا يكره أن يجعل الرجل في عنقه أو غيره الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا، ولكن يقولون يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ومرادهم التحريم، كما يكره بيع العنب لمن يغلب على الظن أنه يتخذه خمرا، وهذا على سبيل التحريم أيضا لا على سبيل الكراهة ولو كانت تحريمية، وإنما على سبيل التحريم. هذا كثير في كلامهم جدا. وقد قال مالك في كثير من أجوبته رحمه الله أكره كلام وهو حرام، فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، أو يبيح الإمام رحمه الله تعالى، وقد بواه الله ما بواه من ذرى العلم الشماء الشامخة، أيبيح أن يتزوج الرجل ابنته؟ فهذا منه، وإن قال أكرهه على سبيل التحريم، لأن الذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله، وهذا كله من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، واستدلاله من أقوى ما يكون. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فحرم الله تبارك وتعالى الشرك وأمر بالتوحيد، ثم قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فنهى عن عقوق الوالدين، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى قوله ولا تقربوا الزنا، إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم، إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل المكروه ها هنا بالمعنى الاصطلاحي الحادث عند الفقهاء، بمعنى أن من تركه يثاب ومن فعله لا يعاقب؟ المكروه ها هنا هو عين الحرام كل ذلك، وقد ذكر الشرك وذكر عقوق الوالدين وذكر الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك ذكر أكل مال اليتيم، وذكر القول على الله بلا علم، إلى آخر ما ذكر من الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لم يقل حراما وإنما قال مكروها. لماذا؟ لأن الحرام يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الكراهة هنا في القرآن المجيد إنما هي عين التحريم، فإذا حملت على المعنى الاصطلاحي الحادث وقع خلل كبير. وكذلك السلف يتبعون الكتاب ويتبعون السنة في أمثال هذه الدلالة، فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك غلطا شنيعا. هذا التداخل في الاصطلاح وهذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الواحد وقع للفظ السنة على ما يظهر من تعريفها إن شاء الله جل وعلا. مر كلام السندي في أن كلام ابن ماجه عندما بدأ الباب الأول في كتاب السنة وهو المقدمة بقوله باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر كلام السندي أن السنة التي ذكرها ابن ماجه رحمه الله تحتمل المعنيين، تحتمل أنها مصدر من مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ما مر في كلام، ومر أيضا أنها تحتمل المعنى الثاني وهو الذي مر ذكره وما كان في لسان النبي صلى الله عليه وسلم من معنى السنة وأنها الدين كله إذ هي الطريقة المسلوكة. العلماء عرفوا السنة، ودائما عندما يريد طالب العلم أن ينظر في المصطلحات التي اصطلح عليها العلماء عليه أن يعود إلى المعنى اللغوي، والعلماء عندما حرروا كتبهم في فنون العلم المختلفة إذا عرض مصطلح من المصطلحات كما تجد ذلك غالبا في كتب الفقهاء أنهم يبدأون بالمعنى اللغوي، ففي الطهارة يقولون المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. على طالب العلم أن ينظر في المعنى اللغوي نظرة تأمل، لأنه غالبا ما توجد مناسبة، هذا اللفظ قد نقل من هذا المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الشرعي الاصطلاحي لمناسبة بين المعنيين اللغوي والشرعي اللغوي والاصطلاحي، وليس الأمر عشوائيا، وإلا لماذا اختير هذا اللفظ بعينه ثم جعل بعد ذلك للمعنى الشرعي الحادث الذي جعله الشرع له؟ لابد أن هنالك مناسبة. ذكر صاحب القاموس للسنة المعاني الآتية: الوجه أو حر الوجه أو دائرته أو الصورة أو الجبهة والجبينان، كل هذا يسمى سنة، أو السيرة والطريقة، وتمر بالمدينة يقال له السنة أيضا. وتعريف السنة بالسيرة والطريقة هو ما يعنينا من هذه المعاني اللغوية، وذلك للمناسبة بينه وبين معنى السنة الشرعي. فالسيرة كما في القاموس السنة والطريقة، وقد مر أن من المعاني اللغوية للفظ السنة السيرة والطريقة. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مفردات الراغب هي طريقته التي كان يتحراها. قال ابن منظور: السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وسننتها سنا وسننتها سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها، أي نهجت لكم نهجا فاتبعوه. في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، فهو من أحاديث مقدمة ابن ماجه. يريد من عملها ليقتدى به فيها، من سن سنة حسنة من عملها ليقتدى به فيها، ومن سن سنة سيئة. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه. قال نصيب: كأني سننت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيها الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا، مما لم ينطق به الكتاب العزيز. تأمل في هذه اللفتة البارعة من كلامه، فقد لخصت لنا ما مر ذكره من كلام العلامة الألباني، وكذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت خبير بأن الأمر هنا إذا ذكر معه الندب فالأول على سبيل الوجوب، لأنه يكون على سبيل الإلزام. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. فتبع بعض أهل العلم وجوه اشتقاق لفظة السنة، وفي النظر في كلامه استدلاء لوجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال: السنة هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع. وفي اشتقاق هذه اللفظة وجوه: أحدها أنها سنة أي فعلة، من سن الماء يسنه إذا والى صبه، فهو مصبوب باستمرار من غير ما تقطع. السن الصب للماء، العرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب، فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد. والسنة فعلة بمعنى مفعول. هذا وجه من وجوه الاشتقاق. الوجه الثاني أن تكون من سننت النصل، والسنان أسنه سنا فهو مسنون، إذا حددته على المسن، الفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة على معنى أنه مسنون. ثالث وجوه الاشتقاق أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن الرعية، والفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي سنة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته. قد يقول قائل: وهذه أمور كلها فيها لون من ألوان البحث المتعمق، وقد لا يحتاجها طالب العلم. هذا خطأ محض. لو نظرت في كتاب أبي ريا ظلمات على السنة، ورأيت كيف أنه يلوي عنق الدلالة للفظة السنة من أجل ألا تدل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمت أهمية هذه المسائل حتى تستطيع الرد على أمثال أولئك الزائغين، وهم في كل حين ينبشون القبر نفسه ليستخرجوا الجيف نفسها ثم ليزكموا بها أنوف المسلمين. وزاد الأمر ضغطا على إبالة، وزاد الطين بلة في هذا العصر لما انتشرت وسائل الاتصال والمعلومات، فصارت هذه الشبهات تصب في آذان العوام من المسلمين، وكانت قبل ذلك مقصورة على المحافل العلمية أو على المشتغلين بالمباحث العلمية المتخصصة، فكان ضررها محدودا. وأما في هذا العصر فإنه يخرج إليك من يهرطق ويتزندق على الهواء مباشرة، يسمعه ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يأتي بجديد. الكلام الذي يقال عن السنة وعن الأحاديث، والذي يقال عن البخاري وعن مسلم، والذي يقال عن الإسناد، والذي يقال عن المتن، والذي يقال عن الرواية بالمعنى، قديم قديم. الذي يقال في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قديم قديم. فما الجديد؟ الجديد هو عرضه وإشاعته وإذاعته، وبثه عند من لا يعنيه هذا الأمر في الأصل، لأن عوام المسلمين هم أبعد الخلق عن أمثال هذه الشبهات، حيث لم تلوث فطرتهم النقية. الدليل على ذلك أنهم إذا سمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات فلأنه لا يأتي إلى واحد منهم خاطر سوء، بل إنه يمر الصفات جاءت مثبتها غير منكر، وفطرته تتعامل مع أحاديث الصفات وكذلك مع آيات الصفات التي تتعلق بالله جل وعلا من غير ما إصابة بمكروه، فهذه فطر نقية. إلا أنه هنالك من يصر على تلويث الفطرة النقية عند عوام المسلمين، بحيث إذا ما جاء الواحد منهم الحق وجده جاهلا جهلا مركبا، لأن الجهل منه ما هو أمية، وهو الذي يقال له الجهل البسيط، بمعنى أن الإنسان لا يعلم فيكون كالصفحة البيضاء، فإذا جاء العلم نوقش في تلك الصفحة من غير عناء. وأما الجهل المركب فهو أن يعلم الإنسان الأمر على غير حقيقته، فهذا إذا ما أردت أن تعلمه فعليك أن تمحو ما في صفحته أولا وقد تلوثت، ثم تعاني بعد ذلك إثبات ما هو الحق، فهذا يحتاج إلى جهد مضاعف، فهؤلاء يأبون إلا ذلك. احرص على أمثال هذه الدقائق، فإن الله حملكم معشر أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، حملكم أمانة عظيمة، وعليكم أن تعرفوا قدركم الذي جعلكم الله تبارك وتعالى فيه، والمسؤولية التي ناطها بأعناقكم، إن أهل الضلال والباطل والبدع والأهواء تموج بهم الدنيا موجا، وسلمكم الله من ذلك. فمن يقيم هذا العوج، من يقيم الأقدام على الصراط المستقيم بهداية الدلالة والإرشاد والبيان سوى أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، تعلموا وخذوا الأمر جدا لا هزل فيه ولا معه. السنة في لسان أهل الشرع، اختلف العلماء في بيان معنى السنة في الاصطلاح، لأنه قد يقول قائل إذن لماذا تجد معنى السنة عند الأصوليين مختلفا عن معنى السنة عند المحدثين، وكذلك تجد معنى السنة مختلفا عند هذين عن أهل الدعوة إلى دين رب العالمين، فيقول قائل لماذا اختلفوا إذن، ولماذا لا نشطب كلامهم من كتبهم ونعود إلى المعنى الأول. فما مر لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بين لا مشاحة في الاصطلاح، ولا حرج على المرء أن يصطلح اصطلاحا، إلا أنه لا يجوز أن يغرب فيه ولا أن يبتدع ويفتات على أهل العلم من قبله، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح أصلا. اختلف العلماء في بيان معنى السنة في الاصطلاح، ولا ضير من هذا الاختلاف بحال، لأن مرده إلى اختلاف الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم. علماء الحديث بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. فالمحدثون ينقلون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، هذه ليس فيها اتباع، يعني ما كان من لون عينيه صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان من بيان لصفة منكبيه، ما كان لطوله صلى الله عليه وآله وسلم ولهيئة يده، إلى غير ذلك مما يتعلق بخلقته الشريفة صلى الله وسلم وبارك عليه، هذا لا تستطيع أن تتبع النبي فيه. فلماذا نقلوه؟ لأنهم ينظرون إلى النبي الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الناس أعداء ما جهلوا، أما أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تنظر إليه فهذا شيء آخر، علماء الأصول بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقرره. علماء الفقه بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. السنة في اصطلاح الأصوليين، قال الآمدي: السنة قد تطلق على ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا، يعني في مباحث الأصول، ويدخل في ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره. وقال السبكي في شرح المنهاج: تطلق السنة على ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز، ويدخل في الأفعال التقرير لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل على المختار. فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب قلنا: هي الشيء الصادر عن محمد صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز، لأن الذي يصدر على وجه الإعجاز هو الكتاب الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. قال الشوكاني: السنة في اصطلاح أهل الشرع هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره. جمهور الأصوليين على هذا، وهو أن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. وأدخل الشاطبي في مدلول السنة عند الأصوليين ما عمل عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسب ما اقتضاه النظر المصلحي عندهم. هذا معنى السنة عند الأصوليين. وأما السنة في اصطلاح الفقهاء فقد قال الشوكاني: أما في عرف أهل الفقه فإنهم يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة. علماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، هذا معنى اصطلاحي، وليس هذا بمعنى السنة في لسان النبي كما مر صلى الله عليه وسلم، ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. وأما السنة في اصطلاح المحدثين فهي أعم منها عند الفقهاء والأصوليين، لأن المحدثين يدخلون ما يصلح دليلا لحكم شرعي، وهذا ما يتوقف عنده الأصولي، وما لا يصلح ويدخل فيها ما يقابل الواجب، وهذا ما يعني الفقيه، ويدخل فيها الواجب نفسه. فعند المحدثين السنة يدخل فيها الواجب، يدخل فيها الفرض. قال الشوكاني: تطلق أي السنة بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، فخلاصة تعريف السنة عند المحدثين أنها كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدها، والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي. هذا ما نازع فيه الزائغ الضال أبو ريا وتبعه من تبعه في هذا، فإن السنة عنده لا تكون مرادفة للحديث النبوي ففرق بينهم. وما عند المحدثين فالسنة بالمعنى الذي قاله المحدثون تكون مرادفة للحديث النبوي. جمع العلامة عبد الرحمن ابن يحيى اليماني تعريف السنة اللغوية والشرعية في خلاصة موجزة في كتابه الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، وهو يرد فيه على ضلالات أبي ريا. فجمع العلامة اليماني تعريف السنة اللغوية والشرعية في خلاصة موجزة حيث رد على أبي ريا توهمه أنه لا علاقة للأحاديث بالسنة الحقيقية، فقال اليماني رحمه الله تعالى: تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين. الأول، الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنه ما في صحيح مسلم في قصة الذي تصدق بسرة فتبعه الناس فتصدقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. الوجه الثاني، السيرة العامة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي، فهدي محمد صلى الله عليه وسلم سنته. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال: هذا وكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني، ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة. فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. السنة لها مكانتها العظيمة في دين الإسلام العظيم، لأن الله تعالى أمر عباده باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم بطاعته والقص على آثاره، وقد ورد ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وكذلك قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أول باب في كتاب السنة من سنن ابن ماجه هو باب اتباع سنة رسول الله. والسنة كما مر تؤخذ بالمعنى العام، فالسنة كل ما جاء به رسول الله، فيدخل في ذلك الاعتقاد، ويدخل في ذلك العبادة، ويدخل في ذلك المعاملة، ويدخل في ذلك الأخلاق والسلوك. هذا الاتباع. هل لأحد مندوحة عن مخالفته؟ هل لأحد أن يخالف؟ أم أن هذا الاتباع فرضه الله تبارك وتعالى على كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وطن نفسك على هذا. الآن لماذا نتعلم ولماذا نبحث في هذا الأمر؟ لكي نعزم عزما أكيدا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما ظهر لنا من أمر فينبغي علينا أن نأخذ به، وينبغي علينا أن نتمسك به، لأنه ليس لنا أن نخالف نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء، بل نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم في كل أمر من أموره. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن سبب نزول هذه الآية وهي قول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب النزول كان خلافا في أمر من أمور الدنيا، في سقي أرض، في سقي زرع. فلما قال الأنصاري معترضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدل من بعد الفضل، ونزلت الآية. فسبب نزولها في أمر دنيوي حكم فيه النبي فحكم، فلم يسع المحكوم له أو عليه أن يخالف، فلما اعترض نزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين الخلق. ثم إنه لم يدعه محكما من غير رضا نفس، فقال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا لا يصدر إلا عن إيمان كامل وتام، لأنه أمر نفسي، والمرء قد لا يتحكم في انفعالاته ودوافعه ولا يتحكم في مشاعره، وربما أتى الحكم على غير ما يوافق هواه، فينبغي حينئذ أن يوافق هواه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا مخرج لك إلا بهذا المأخذ. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ربنا جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سيأتي إن شاء الله سبب نزول هذه الآية وما وراءها من الآيات، حتى قال صلى الله عليه وسلم كاد الخيران أن يهلكا لما ارتفعت أصواتهما بتقديم من قال كل منهما عند رسول الله وبين يديه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكاد الخيران أن يهلكا. فالتقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر من أمور الدنيا مما له فيه كلام لا يجوز، فكيف بالدين؟ فكيف بالعقيدة التي هي أصل الأصول؟ فيخالفون التوحيد ويعبدون المقبورين من دون رب العالمين، وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستغيثون بالأموات وبالأحياء غير الحاضرين وبالأحياء الحاضرين العاجزين، يا يستغيثونهم فيما لا يستغاث فيه إلا برب العالمين، ويذبحون لغير الله، ويقدمون بين يدي رسول الله في فهم آيات الصفات وأحاديث ويؤولون ويعطلون، وهذا كله من التقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهم المهمات وهي العقيدة، التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقى إلا من جهته من الوحي المعصوم من الكتاب ومن السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، وهي كالأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمة، من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به، وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. الذي ينكر السنة جملة ليس بمسلم. الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ويكذبون بالسنة ويردنا حتى يخرج لنا من لا يساوي والله الذي رفع السماء بلا عمل، لا يساوي وزنه ترابا، ففي التراب منافع كثيرة، وأما هو فضرر محض، يخرج من يتزندق لكي يقول لعوام المسلمين وأنصاف المثقفين، بل والمثقفين، لأنه قل في هذا الزمان من يعرف الدين معرفة صحيحة، يتوجه لملايين المسلمين في طلاق الأرض بقوله قد انتهينا من البخاري ومسلم، من كان عنده البخاري أو مسلم فليلقي به في أقرب سلة مهملات. هكذا ذهب البخاري ومسلم من أجل نهيقك عمله الله تعالى بعدل. لا تفرق بين الكتاب والسنة، والاتباع لا يكون إلا لهم، ولا يفهم الكتاب إلا بالسنة، تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل وتوضح المشكل، كل ذلك لا تجده إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله رب العالمين، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعظيم السنن ديدن كل طالب علم، بل ديدن كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيته، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم، ويقول لهم: رب مبلغ أوعى من سامع. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه. لولا أن سنة الحجة على من سمعها وعلى من بلغته، لولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها. فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الثابتة. لا يعرف قدر السنة إلا من نظر في مسيرة علمائنا من أهل السنة، كيف أنفقوا الأوقات وطلقوا الدنيا وأقبلوا على العلم والحفظ، وانتشروا في البلدان يجمعون أحاديث رسول الله، حتى إن الواحد منهم تأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما سافر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، من أجل حديث واحد، كما فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرته من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد. فلما تلقاه أدار وجهة راحلته إلى مدينة رسول الله، وما كان له من حاجة سوى حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما مر السياق التاريخي أن يوضع الرجل في عصره وألا يوضع الرجل في غير عصره، السياسة في هذا العصر وفي كثير من العصور التي مرت مبناها على المبدأ المكيافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة، وأما دين الله ففيه أن الوسيلة منضبطة بالشرع كالغاية سواء بسواء، وكم من مريد للخير لن يصيبه، كما قال الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث الطبراني، وكذلك أخرجه الدارمي وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. لما اجتمع القوم حلقا في مسجد الكوفة على رأس كل حلقة رجل يقول وبين يديه حصى: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: حصى نعد به التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. اشتبه هذا الأمر على أبي موسى الأشعري لما رآه بدءا، فذهب من أجل أن يعرضه على ابن مسعود رضي الله عنه، قال: وجدت في المسجد آنفا أمرا أنكرته وما وجدت إلا خيرا. قوم يجتمعون في السحر الأعلى في بيت من بيوت الله يكبرون ويحمدون ويهللون ويسبحون، قد يقول قائل: وأي شيء في هذا؟ كذلك البدعة الإضافية، فإن البدعة الإضافية لها شائبة تمت إلى الدين، فيروج هذا على كثير، ويتمسك المبتدع خاصة بما تمت به البدعة الإضافية إلى الدين من أجل أن يشغب ببدعته على أهل السنة. قال: ما وجدت إلا خير. ثم قص عليه القصص فقال: هل أمرتهم أن يعدوا ذنوبهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم من شيء؟ ثم ذهب إلى الحلق قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: حصن نعد به التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم ما قال من قبل، ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبل، يعني أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. ولما كانت الخصمة ثنائية على هذا النحو والأمر الأول مستحيل أن يكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد، إذن هم افتتحوا باب ضلالة. ما الذي صنعوا؟ ابتدعوا في دين الله ما لم يأتي به رسول الله. قالوا ما أردت خيرا يا أبا عبد الله، قال كم من مريد للخير لن يصيبه. لابد من ضبط الوسيلة. السياسة في هذا العصر وفي عصور متقدمة مبناها على مثل هذا المبنى، على الخداع والنفاق والمخاتلة وما أشبه، ويقل فيها الصدق أو يندر، فيأتي من يأتي في النظر في أحداث سابقة في تاريخ الإسلام المجيد مما وقع بين الصحابة أو من تبعهم بإحسان أو ما تعاقبت به الدول الإسلامية في مسيرتها على مدار تاريخ الإسلام المجيد، ويخضع ما كان لتصوره هو، وينزل ما يعرف على الذي كان، ولا يراعي السياق التاريخي ولا ما كان عليه القوم. ينبغي أن تفهمهم أولا، ينبغي أن تفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تفهم نفسية المحدثين الذين حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يطعن في البخاري أو في مسلم اليوم لا يعرف عنه شيء، بل كثير منهم لا يستطيع أن ينطق اسمه، يعني لا يستطيع أن يقول محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري، ولا يستطيع أن ينطق بردزبة هذه، فيصحفها تصحيفا قبيحا، لا يستطيع أن ينطق اسمه ولا يدري عن أحواله شيئا. البخاري رحمه الله خلقه الله لهذا الشأن، عمي وله 8 أعوام، وكانت أمه امرأة صالحة، ومات عنه أبوه وكان محدثا، إلا أنه مات شابا رحمه الله، وترك له مالا كثيرا لا شبهة فيه بدرهم واحد، كله من حلال صرف، فنبت لحمه من الحلال المحض. فلما أصابه العمى اهتمت أمه جدا وتضرعت إلى الله تبارك وتعالى، فرأت إبراهيم الخليل في الرؤيا، فبشرها بعودة البصر إلى ابنها، وأنه سيدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليه بصره يقول: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. ينبغي عليك أن تعرفه أولا قبل أن تتهمه بالكذب. الكذب وعلى من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتهم الرجل بالكذب على رسول الله في عصر يعد فيه كثير من الكفار الكذب جريمة هي أكبر من جريمة الزنا. لما اتهم الرئيس الأمريكي كلينتون بالفاحشة كذب، قال لم يقع من ذلك شيء. فلما أثبتت التحليلات كذبة خرج معتذرا عن كذبه لا عن فاحشته، لم يعتذر عن الفاحشة، هم هناك لا يقبلون الكذب، وإذا تورط في الكذب هكذا سقط بمرة. في هذا العصر تتهم البخاري بالكذب وهو الذي يقول رحمه الله تعالى: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. بل لما كان بعض تلامذته ممن حضر مجلسه وكان قد كف بصره كان ضريرا، فحدث البخاري بحديث فأعجبه، فأخذ يحرك رأسه يمنة ويسرى، فتبسم البخاري ثم تكدر، فلما خلا به قال: اجعلني في حل. قال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن من ماذا؟ قال: حدثت بحديث فأعجبك فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة فتبسم. فعدها غيبة. البخاري الذي ذهب مع رفاقه لتلقي الحديث على الأشياخ لا يكتب ولا يخط سوداء في بيضاء. فلما طال الأمر وامتد الزمان وهم يكتبون ولا يكتب قالوا قد أضعت الرحلة. فهم يكتبون ولا يحفظون وهو يحفظ ولا يكتب. فلما أكثروا عليه قال والله ما سقط مني حرف مما سمعته، وإن شئتم أن أرد عليكم ما سمعت منذ رحلنا إلى اليوم لفعل. قالوا وتستطيع؟ قال نعم. فرد عليهم من حفظه ما كانوا يصححون به مكتوبهم. البخاري الذي عقد له في بغداد مجلس الامتحان بقلب الأسانيد على المتون في 100 حديث وزعت على 10 من الرجال المحدثين من أجل الاختبار، فسمع كل ذلك وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، في 100 حديث قلبت متونها على أسانيدها فيقول لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا المتن بهذا الإسناد، يقول لا أعرفه لا أعرفه في 100 حديث. فكان من لا يعرف يقول هذا جاهل، وأما من كان عارفا فإنه كان يقول فطن الرجل. فلما فرغوا قال فرغتم؟ قالوا نعم. قال فاسمعوا. فرد الأحاديث كلها بأسانيدها الصحيحة على متونها. يقول ابن حجر رحمه الله ليس العجب في أن يحفظ 100 حديث بأسانيدها، ولكن العجب من حفظه للخطأ من مرة واحدة، لأنه كان يقول أما أنت يا فلان فحديثك الأول بإسناد كذا لمتن كذا هذا خطأ، والصواب إسناد فلان لهذا المتن، فحفظ الخطأ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ينبغي أن نعرف هؤلاء. لما حج مع أخيه أحمد وكان أكبر منه ومع أمه رحمها الله رحمة واسعة، ثم بعد ذلك صعدوا من مكة إلى المدينة، استسمحها في أن يبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في نحو 17 من عمره رحمه الله رحمة واسعة. فبقي وسافرت هي مع أخيه، كتب التاريخ الكبير في الليالي المقمرة في الروضة عند قبر رسول الله من حفظه رحمه الله رحمة واسعة. فيأتي اليوم، من هو كذاب بالطبع؟ والكذاب بالطبع كما هو معلوم، كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، إن الزانية تتمنى لو زنت كل امرأة على ظهر الأرض، فكذلك كل كذاب يتمنى لو كذب كل صادق على ظهر الأرض. ويشهد لذلك قول ربنا تبارك وتعالى وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فيأتي من هو كذاب بطبع، لا يعرف الصدق ولم يعرفه في حياته قبل، فلا يتصور أن هناك من الصادقين من غبرت به القرون وتوالت عليه الأعصر، فيتهم الناس بالباطل من غير ما معرفة. نعود. حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغها التابعون من بعدهم. مما هو شائع من الأخطاء عند كثير من طلاب العلم ومن يتخصص في الحديث خاصة، أن أكثر الأحاديث إنما رويت بالمعنى، وهذا خطأ، ولا تسنده الأدلة، بل الأدلة متضافرة على أن الأصل في الرواية إنما كان للفظ لا للمعنى. بعض الأحاديث يروى بالمعنى، ولكن الأصل هو الرواية باللفظ. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى من كان منهم كبير السن أدرك الجاهلية وشهد من أحوالها، كان الواحد منهم يسمع الخطبة البليغة من خطباء الجاهلية فيحفظها من أول مرة، وكذلك يسمع الواحد منهم القصيدة من قصائد الشعراء تكون مطولة فيحفظها من أول مرة، أفيأتي إلى حديث رسول الله ولا يحفظه؟ ومع ذلك فهنالك من الأدلة من الأحاديث نفسها ما يدل على أن الأصل في الرواية إنما هو لللفظ لا للمعنى، كما في حديث البراء: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فراجعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ورسولنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى إنك تجد في الكفاية للخطيب وفي غيرها من كتب قواعد وأصول الحديث باب في من كره تغيير رسول الله بنبي الله عند الرواية، يعني تسمعها من شيخه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيكره أن يغيرها عند الأداء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فبعضهم كره هذا والرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك فرق بين الرسول والنبي كما هو معلوم، ولكن نبينا هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحفظ الأصحاب السنة قولا وفعلا وتقريرا، وبلغوها من بعدهم من التابعين، وبلغها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها ومقبولها من مردودها. أنشأوا وأسسوا علوما لم تكن عند أحد من قبلهم في الأمم كلها، لأن مما تفردت به هذه الأمة علم الإسناد، فعلم الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سمعت في مرات، كل من كتب في الصدر الأول كان يحرص على الإسناد، حتى الذين يكتبون أخبار القيان المغنيات والجوار الصادحات في مجالس الشراب والغناء كأبي الفرج الأصفهاني، فإنه يروي في كتابه الأغاني بالإسناد، يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان أنه في مجلس شراب جاءت الجارية فلانة فغنت صوت فلان بشعر فلان في مجالس الخمر والشراب، يرويها بالإسناد. ومن عجيب صنيعه أيضا، وكان كذابا، ومن عجيب صنيعه أنه كان أحيانا إذا ما استغرب الحكاية وقد نقلت إليه يقول: هكذا وقعت إلينا بالإسناد والعهدة على غيرنا فيه. أفيأتي سلفنا من علمائنا المحدثين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يهملون فيه؟ لقد وضعوا علم المواليد وعلم الوفيات من أجل أن يعلم هذا ولد في عام كذا ومات في عام كذا، فإذا قال حدثنا فلان قلنا لقد ولدت بعد أن مات فكيف سمعت منه؟ فيكتشفون ما في الإسناد من العلل التي تقدح فيه. وكذلك ذكروا التواريخ في الرحلات، ودخل فلان مدينة كذا في سنة كذا، فيقولون كان فلان قد رحل عنها إلى مدينة كذا، أو كان قد توفي فلم يدرك، بل إنهم من دقتهم لا يقولون ودخل مدينة كذا فوجد جنازة فلان ممن قصده ليحكم عنه، فدخل في اليوم الذي مات فيه فشهد جنازته ولم يجلس بين يديه، فوضعوا هذا كله، بل إنهم نظروا إلى شيء آخر كأنه يتعلق بالطب النفسي وهو ما يتعلق بالاختلاط، فذكروا المختلطين وحددوا سنوات الاختلاط، ففلان اختلط بآخر، وفلان اختلط لما وقع له حادث كذا كابن لهيعة قاضي مصر لما احترقت كتبه، فكان بعد ذلك يحدث من حفظه، فيقولون من سمع منه بعد ذلك ففي سماعه مقال، ومن سمع منه قبل ذلك فسماعه مستقيم. ثم ينظرون في شيء آخر، ينظرون في العدالة فيما يتعلق بالتقوى وهي الالتزام بالأحكام الظاهرة، ثم ما يتعلق بالمروءة، فالذي يخالف المروءة يسخطونه. وكان شعبة ممن يتشدد في أمثال هذه الأمور، فإنه ذكر له بعض الرواة فقال لا أحدث عنه، فقيل ولما؟ قال رأيته يركب برذونا يدري به ملء فروجه. وأي شيء في هذا؟ بل قال الشافعي رحمه الله لما نزلت مصر وجدت بعض المحدثين يقول لا أحدث عن فلان، فقلت ولما؟ قال رأيته يبول قائمة. قلت وأي شيء في ذلك؟ يعني مما يتعلق بحديث الرسول حتى تسقطه وتسقط عدالته. فقال يرتد عليه رشاش البول فينجس بدنه أو ثوبه. قال قلت لعله يغسله، قال لا أراه يغسله. بعضهم كان لا يأخذ الحديث عمن أخذ على الحديث أجرا، ويقولون لا يؤخذ الحديث عن مثل هذا، علمت مجانا فعلم مجانا، فهذا من قواعدهم أنهم كانوا لا يحملون في الجملة عمن أخذ على الحديث أجرا. بعض هؤلاء كان يرد بعض المحدثين لأمور من أمور الدعابة، فبعضهم مثلا كان يذهب إلى حوض الميضاء، وكان ذلك في المساجد القديمة، حوض كبير يملأ بالماء الطهور ثم توصل به الصنابير ليتوضأ الناس، فإذا ما شارف الحوض على الفراغ ملئ، فذهب بعضهم فأتى بقدر من المداد الأسود وجعله في حوض الماء ثم أذابه فيه، فكان كل من جاء بعد ذلك ليتوضأ اسود وجهه، فينظر الناس بعضهم إلى بعض ضاحكين فيقول لما تضحك، والآخر ينظر إليه ويضحك، ومن فعل هذا نسقط مروءته فلا يحدث عنه. بل بعضهم كان يأتي بأعمال يقولون تحريم المروءة، ينظرون إلى بعض الحرف على أنها من خوارم المروءة، وبعض المسالك التي قد لا يخلو منها الإنسان يجعلونها أيضا من خوارم المروءة، ضبط ليس كمثله ضبط، ليس هذا العلم عند أحد سوانا. أحاديث القيان المغنيات ومجالس الشراب، أحاديث القلاعة والمجون مروية عندنا بالإسناد، وأحاديث الكتب المقدسة مروية عند غيرنا بغير إسناد، بل أقرب رواتها من المسيح عليه السلام ولد بعد رفع المسيح بسبعين عاما ويحدث عنه مباشرة. وكتبنا نحن التي تحكي مجالس الشراب واللهو والفجور تروى في الصدر الأول بالأسانيد. كان بعضهم يأتي بصورة يجعل فيها دنانير أو دراهم ثم يجعلها على الحيط ويلبس ويتوارى ناحية، فيأتي السابلة فيجد بعضهم صرة فيها مال فبعضهم يأخذها فيخرج هو ويقول هذه لي دعها، فيقع في حرج شديد، يعني الذي أخذها. فشكى بعضهم هذا إلى بعض أهل الحديث فقال له خذ صرة تشبه صرته واجعل فيها قطعا من الزجاج واجعلها في كمك، فإذا ما وضع صرته التقط صرته واجعل صرتك مكان صرته ثم امضي. ففعل. يقولون هذا مما يخرم المروءة. أقبلوا على تعلم ما كان من أمور سلفكم المحدثين، فإنها من المفاخر العظيمة التي ليست عند سوانا من الأمم كلها في طباق الأرض جميعها. تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاما من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقا لما دل عليه قول رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.